اقسي دار صار صدار نحذبو يفرار ادنا رزوخر خدمتي مزيان بن قدور ايه مزيان اقسي دار صار صدار نحذبو يفرار ادنا رزوخر خدمتي مزيان بن قدور الله الله اريد ذر خدم ثوان خدم اريد واسن زمار ارخذ مثنا بعين دورودين هاوشان النزبار وقسي ضار صار صدار انا حذبو يفرار ادنا رسوخ ارخذ مثي مصيان بن قدار وقسي ضار صار صدار انا حذبو يفرار ادنا رسوخ ارخذ مثي مصيان بن قدار ايه مصيان تدي ثوي الدزاج ما تدي ثوي الدسبار وتعمض ذبوت قاز ما تتذسغ الدرف أخار وقسي ضار صار صدا فانا حذبو يافار فدنا رزوخر خدمة ذي مصيانا بن قدور وقسي ضار صار صدا فانا حذبو يفرار فدنا رزوخر خدمة ذي مصيانا بن قدور لا مصيان الله إنايس الله يهديك ما نموذ من الدار دو ذا مثاني تاميد شذ خزب وظهوار اقسي ضار صار صدار انا حذبو يفرار خدمة ذي مزيان بن قدور اقسي ضار وقسي ضار صار صدار انا حذبو يفرار بدنا رزوخر خدمة ذي مزيان بن قدور ومصيانا يا غدون النعنع ذبار شمان ارخذ مثنا بعين ضروض السقط وتصاشي زوران وقسي ضار صار صدار انا عذبو يفرار كدنا رزوخ ارخذ ماثي مصيانا بن قدار وقسي ضار صار صدار انا عذبو يفرار كدنا رزوخ ارخذ ماثي مصيانا بن قدار اريد خدمة ثوان خديم اريد واسن زمر ارخذ مثنا بعين ضروض ان هاوشان النزبار وقسي ضار صار صدار انا حذبو يفرار ادنا رزوخ ارخذ ماثي مزيان بن قدار قسي ذاكين غضا وقسي ضار صار صدار انا حذبو يفرار يدنا رزوخ ارخذ ماثي مصيانا بن قدار ارجواذ ما تدي ثوي الدساج ما تدي ثوي الدسكوار ما تطعم ضبوت قاز ما تتصغى الدرف اخار اقسي ضار صار صدار انا حذبو يفرار انا رزوخ ارخذ ماثي مصيانا بن قدار اقسي ضار صار صدار انا حذبو يفرار يدنا رزوخ ارخذ ماثي مصيانا بن قدار مصيانا يا غدونا نعنع ذك بجمال مصيانا يا غدونا نعنع البار شمال ارخذ مثلا 40 دروض السقط وتسازوران ومصيانا يا غدو نعنع القوار جمال ارخذ مثلا 40 دروض السقط وتسازوران وقشي ضار صار صدار انا حذبو يفرار ودنا رزوخ ارخذ ماثي مصيانا بالقدار وقشي ضار صار صدار انا حذبو يفرار يدنا رزوخ ارخذ ماثي مزيانا بن قدار ويشي ذي مزيانا بن قدار ايه مزيانا ايه